الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي الدين. ما زلنا في الفصل الخامس، آداب الطلب في حياة الطالب في حياته العلمية. وصلنا عند أدب 30. يقول الشيخ بكر بليز رحمه الله: الأدب 30 التفقه في تخريج الفروع على الأصول. قال: من وراء الفقه التفقه، أي مراد من طلب العلم وطلب الفقه أن يتفقه الإنسان وأن يعلم أحكام الله تبارك وتعالى بأدلتها. قال: ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. الذي يعمل أو التفقه هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، فيرجع الأحكام من أصولها. هذا يرجع إلى قاعدة كذا، هذا يرجع إلى أصل كذا، ما سد الذرائع وما شابه ذلك من هذه الأمور التي تدل على الفهم والفقه. فإن دين الله تبارك وتعالى بني على الحكمة، فالله جل وعلا بين أصول هذا الدين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر في العلماء رحمهم الله بالنظر إلى موارد الشريعة ومصادرها، فقعد القواعد وأن في ذلك كتبا تعنى بأقوال الفقهية، كتب تعنى بأصول الفقه ليعرف الإنسان مدار الأحكام. قال الشيخ رحمه الله في حديث مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد يحمل الإنسان الفقه ويحمل الحديث ويحفظ، لكن لا يكون فقيها، أي لا يعرف أصول العلم وقواعده، ويرجع الفروع الفقهية إلى أصولها. لا، قد يكون يحمل الفقه كحال كثير أيضا من المقلدين، أيضا قد يقلد يقول قال ما مثل كذا أو مثل كذا، لكن لا يعرف أصول هذه المسألة ولا إلى أين تعود ولا الحكم المترتب من ورائها حتى يمكن يقيس عليه قياسا صحيحا. وقوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها، هذا فيه كما قال العلماء نظرة وجوه أهل الحديث. قالوا: فتجدهم أكثر الناس نظرة لأنهم حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث أن الرجل قد يحمل الفقه وقد يحمل العلم وقد يحمل الحديث ولا يكون فقيها، بل قد يكون السامع للحديث ليس بدرجة من بلغ الحديث. قال: رب حامل فقه ليس الفقه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال ابن خير الله رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، أن يتفهم الإنسان مراد الله تبارك وتعالى، فهم وصول الأحكام. وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث عن معاني الحديث واستخراج المصون من سره. قال الشيخ: وللشيخين الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن قيم أو ابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. وذلك نرى أن خيارات الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وأدلته يرجع إلى الوقوف دائما، ولا يبنيها على التقليد والأخذ عن غير فقط، وإنما يبنيها على الأصول ويحررها ويذكر أدلة عليه من الكتاب ومن السنة ومن الاعتبار أيضا والإجماع، ويرجع أصول مسألة ومنح الشريعة فيها عندما حكمت بكذا وكذا، وأن هذا مفقود في هذه الصورة وما شابه ذلك. وهذا معلوم لمن تأمل كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أمور كثيرة. وابن القيم أيضا له كما قال الشيخ الرحمن قيد في المعلة. وابن القيم تكلم في كلام فيما يتعلق بهذا الكلام النفيس في كتابه إعلام الموقعين رب العالمين، وهو من أنفس الكتب فيما يتعلق بهذا، ورد على المقلدة وبين الفقه وبعد الفقه، فتكلم عن أمور كثيرة. ولذلك هو كتاب في وصول الفقه لكن على طريق السنة واتباع السلف رحمه الله تعالى. قال: ومن منح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام الشرعية تصويرا وصور المسألة وتقرير نقررها ونبينها، وتأصيلا نرجع إلى الأصول، وتفصيلا نفصل فيها الأحكام. قال: فوقع الكلام فيه، ثم قال: فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. هكذا يجد المسألة يقول: هذا مبني على أصل وفصلين، أو هذه المسألة تدور في أصلها على قاعدة للشريعة كذا وكذا، وهكذا. فالشاهد قول الشيخ رحمه الله كنا مثل التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام الشرعية، مدرك الأحكام لماذا الشرع حكم بهذه المسألة بهذه الصورة. يعني مثال ذلك، مثلا قد يقول قائل بيع السلم وبيع موصوف في الذمة، يشتري إنسان محصول مثلا تمر إلى سنتين، تمر موصوف في الذمة، تمر وصف وكذا وكذا، فيدفع الآن سعره للمسلم إليه ولا يقبضه إلا بعد سنة أو سنتين. قد يقول قائل بأن هذا البيع بيع موصوف في الذمة، بيع معدوم، هكذا بعض الناس قد يظن، وهكذا قال بعض من اشتغل بفقه أن هذا بيع معدوم. قال هذا بيع معدوم أولا، ثم أنه بيع ما لا يملك. لكن كيف وجاء فيه الشرع؟ حديث في الصحيحين قادم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يسلمون في الثمار سنة وسنتين، فقال من أسلف أو من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قالوا هذا خرج بالنص، هكذا يقولون، يقول هذا خرج عن قاعدة، القاعدة أن بيع أن هذا داخل في بيع المعلوم وداخل في بيع ما لا يملك. طيب كيف جاء في الحديث؟ قالوا هذا خاص وذلك لا يقاس عليه، هكذا يقولون، يقول هذه الأحكام لا يقاس عليها، لأن العلة التي من أجلها نهي عن بيع ما المعلوم بيع ما لا يملك موجودة هنا، لكن الشرع ما أعمل هذه العلة، هكذا يقولون. ومن بقيم رحمه الله وشيخ الإسلام قد بيّنوا بأن هذا ليس بيع المعدوم أصلا وليس بيع ما لا يملك، وإنما هذا بيع موصوف في الذمة. وأما بيع المعدوم هو بيع الأعيان، يشتري رجل حمل الناقة الفلانية، أو بيع ما لا يملك يشتري أبيعك سيارة غانم سيارة فلان، هذا بيع معين. فإذا باع الإنسان شيئا معينا محددا سيارة فلان رقمها كذا عند فلان ولا يملك هذا لا يجوز، أو بيع معدوم بيع حمل الناقة هذه الناقة وتحمل ولا تحمل. أما بيع سلم فبيع موصوف في الذمة، يعني وصف تمر سكري بهذه المواصفات، متى ما أتيت به خلاص تم، يعني وقع العقد كمان، وإلا فإبطال العقد له شروط. لكن شاهد بيع موصوف في الذمة، والله يريد منك تشتري سيارات نوعها شفر موديل كذا أرقامها كذا ألوانها كذا مواصفاتها كذا، موصوف بالذمة اشتر، فهذا يختلف عن بيع الأعيان الذي هو بيع ما لا يملك إذا كان لا يملكه بيع معلوم. فالشاهد هنا يدل على الفقه والفهم، يدل على الفقه والفهم. مثال ذلك قالوا الآن لا يجوز بيع الرطب بالتمر، قالوا لا يجوز بيع الرطب بالتمر، قالوا سئل عن بيع الرطب بالتمر، الرطب رطب والتمر ناشف، قال ينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال فلا، لأن القاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فطالما أن هذا لو نشف الرطب سينقص في الوزن لا يمكن يبيع هذا بهذا، لأننا نعلم تماثلهما، هذه أصناف البيوت. مع ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، العرايا أن يشتري الرجل الرطب المعلق على ثمر نخل بثمر معلوم، يأتي نخلة من نخلة يقول والله يقدرها الخارص، يقول والله هذه إذا أخرجت وسقا من التمر، فيشتري ما على رؤوس النخل بوسق من التمر، طيب هذا بيع رطب بتمر. مع ذلك جاء الحديث في زيد بن ثابت بن هريرة في الصحيحين بالترخيص فيه، قال فيما دون خمسة أو ستة في الحديث، قال فهذا خرج، الأصل أن بيع رطب التمر ربا ما يجوز، الشرع أخذ هذه الصورة لا يقاس عليه. فجاء بعض العلماء المقيم والشركانتين قالوا العلة في ذلك هو مراعاة حال الفقير، فإن الفقير قد إنسان يأتي فقير يريد أن يرطب الناس يتفكرون، يعني يأكلونه كما يأكل الفاكهة الرطب، فيأتي الفقير يريد أن يتفكر مع الناس ولا يجد من المال إلا التمر، فرخص له الشرع أن يشارك الناس في هذا التفكه ويشتري هذا مقابل التمر بشرط لا يكون عنده مال غير التمر. قالوا فالعلة في ذلك هو إيش؟ مراعاة حال الفقير. قالوا على هذا فيقاس عليه الزبيب، مثلا رجل إذا يأكل عنب وليس عنده من المال إلا الزبيب وهو رجل فقير والناس يتفكون بالعنب، فلا بأس أن يشترى العنب على رؤوس الشجر بالزبيب المسمى بعد الخرج. فالشاهد هنا يأتي نظر الفقير، طبعا لا شك أنكم تعلمون كثيرا من هذا فيما تذكرنا في شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقال نفس في تغيير كثير مثال الفقير استدل على فقه ونظر. فالشاهد الإنسان يتفقه، ليش أن يحفظ ولا قال كذا، لا ينظر في فقه المسألة يتأمل فيها يجلس تفكر. الشافعي رحمه الله في موت العنه جلس ليلة تفكر في حديث واحد ليلة كاملة، فاستخرج أكثر من 300 فائدة. وهكذا تجد بعض العلماء حديث واحد يؤلف فيه مجلد كامل في فقه الحديث، هذا على التفقه. يقول الشيخ رحمه الله: واعلم ارشدك الله ان بين يدي التفقه التفكر، اي اولا يتفكر الانسان ثم ياتي الفقه بعد. قال: فان الله سبحانه وتعالى دعا عباده الى في غير ما ايه من كتابه الى التحرك بجانب النظر العميق في التفكر، التفكر في ملكوت السماوات والارض، والى ان يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا بالقوى العقليه على مصراعيه. قال: وحتى يصل الى تقويه الايمان وتعليق الاحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. قل: هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. وقال جل وعلا: الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض تفكرون. قل: سيروا في الارض فامشوا بمراكبها واكلوا من رزقها. ولذلك كان بعض العلماء فيما وثر عنه كان اذا مر بمثل في القران فلم يفقهه بكى. وسئل: لما تبكي؟ قال: ان الله عز وجل يقول: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالم، ما يفهمها الا العالم. وضرب الله امثله كثيره، ضرب الله مثل رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير لا ياتي. طيب ما هذا المثل؟ نحن نقرا هل فكرنا الله عز وجل ضرب مثل؟ ما هو المثل؟ هل هو مثل الرب والمعبود؟ هل هو مثل الموحد والمشرك؟ وما المراد به؟ الشاهد. قال: وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، يعني يبدأ الإنسان بالتفكر ثم يأتي التفقه بعد بل ما تفكر في الأحاديث والآيات. قال: إذ هو حصيلته، أي حصيلة التفكر التفكر وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون الحديث. هكذا يعيب الله جل وعلا الذين يتفقهون. قال: لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى. التفقه لا يكن إلا بالدليل. أما يتفقه الإنسان ويأتي بفقه لا يبنى على دليل وإنما لأجل الهوى والتعصب كما يفعله بعض المتعصب بعض المتعصب من المذاهب، خلاص هو قال إمامه كذا يبدأ يحاول أن يبحث عن أدلة دالة على قوله، هو غرضه أن يقوي قول إمامه ليس غرضه طلب الحق، يريد أن يقوي قول إمامه فيبدأ يحشو أدلة الضعيف والمنكر ويقعد من عنده وما شابه ذلك. هذا لا يمكن أن يكون هو التفقه المطلوب، لما التفقه في فقه الكتاب والسنة. قال جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، والذي جاء من العلم القرآن، جعل الله جل عز وجل فيه من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال: فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه لعلك أن تتجاوز المرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء. إذن عندنا مرتبة فقيه وعندنا فقيه النفس. قال: وهو الذي يعلق الأحكام مداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فأجل النظر عند الوالدات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بقواعد الضوابط. فهذه حاجة إلى دراية، ثم هي بحاجة إلى ممارسة أيضا. يعني لا شك أن هناك كتب تعنى بكثير من هذه المسائل التي تدل على تعطي الرجل ملكة فقهية كقواعد فقهية مهمة جدا. قواعد فقهية، لأن قواعد فقهية ما هي؟ هي قواعد تأتي بأحكام كثيرة متنوعة يجمعها أصل واحد، يجمع ينظر الشريعة تجد الشريعة حكمت في عدة مسائل على قضية واحدة فأصلها هذا وهكذا. ولكن قواعد فقهية أرفق بالفقه من هذه الأصول الفقه، أو أرفق بالفقه من أصول الفقه بالفقه. فالقواعد الفقهية تعطي ملكة الفقهية وأصول الفقه طبعا. وهناك أيضا ما علم الفروق، يعني كما فيها تأليفات كثيرة يبينون المسائل التي إيش قد ترى مسألة تظن أنهما متفقتان وهما مختلفتان وهكذا. فالشاهد أن هذه الأمور علاوة على هذه الكتب أدراء الطالب يحتاج إلى الممارسة وإلى إدامة النظر، يحتاج إلى خبرة والنظر الطويل في كتب الفقهاء والعلماء، وينظر ويتأمل ولا يحصل فكرة في كتاب معين أو رجل معين، وإنما ينظر ويتأمل. فكثرة الممارسة تكون ملكة فقهية، كثرة الممارسة والتفريعات وذلك تكون ملكة فقهية بعد الممارسة والتجربة. ولذلك تجد الرجل الذي يشتغل في العلم بهذه الطريقة، بطريقة التفكر والتدبر والتفقه، وطال عمره تجد أفقه الناس. قال الشيخ رحمه الله واجمع النظر في فرع من واجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في طلب الشريعة العامة قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع. هذه قواعد عامة، قواعد يدخل فيها يدخل تحتها أمور كثيرة، وهذه عرفت بالتتبع الاستقراء لأحكام الشريعة. قال وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق. إذا فهم الإنسان أصول الأحكام تجد أفقه الناس من يعرف أصول الأحكام ومدار الأحكام وقواعدها التي ترجع إليها، فيرجع هذه الفروع إلى أصولها، تجده أقيس الناس، أكثر الناس أو أفضل الناس قياسا. قال وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع والتبصر فيما يحف أحوال الشرع والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك عن هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع وإن اسم الجهل عليك لواقع. إذا إنسان يطلب العلم ليحفظه من غير أن يتفقه ويتأمل ويتفكر حتى تكون عنده ملكة فقهية، فهذا حافظ نسخة زائدة من الكتاب، بدل كان الكتاب عندنا واحد، البخاري عندنا 100 نسخة في المدينة، أصبح عندنا 101 لأن فلان حفظ البخاري من غير فقه، وحفظ الآخر صار 102 وهل مجرد. قال وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التفريق. هذا هو الذي الفارغ للطالب الذكي، الطالب الذي يرجى أن يعني يكون عالما، وبين الطالب الآخر الذي يقضي أوقاته في طلب العلم ربما من غير فقه ولا تدبر، ولذلك لا يستغرب أن يترك الفقه والعلم بعد ذلك. قال فالفقيه ومن تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما، يعني عنده أصول وقواعد، هو ليس حافظ الأحكام بصورها الخاصة ورد في الشرع، لا عرف قواعد الأحكام وأصولها، فأي مسألة نازلة يأتي على قواعد الشريعة وينظر أيها أشبه ويقيس على العلل الأحكام. قال والبلاغي الذي مجرد يحفظ فقط يبلغ ليس من يذكر لك أقسامها وتتبعاتها، لكنه من تسري بصيرته بلاغية، أو عفوا البلاغي صح بلاغي يعني. قال ليس من يذكر لك أقسامها وتبعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا علمك. وهكذا أيضا في الحديث قد يأتيك إنسان ما هو الآن ما هو المقصد من أصول الفقه، إيش المقصد منه، ليش المقصد منه أن توصل إلى الفقه الصحيح، المقصد من أصول ما توصل. كم من الناس هو أصولي ليس بفقهي، لا يعرف الفقه شيء، أما في الأصول فيذكر العام والخاص وأقسام الخاص والخلاف في المفهوم ومفهوم الشرط والخلاف فيه، ويسرد لك أقوال الكل، لكن تعال يا شيخ عندنا مثل نازل ما يعرف شيء، هذا هل هو فقيه؟ هذا حافظ حافظ. ومثل أيضا أصول الحديث المراد به التمييز، التمييز صحيح الحديث من ضعيف حتى يعرف الفرق. كم من الناس من يشغل بعلم مصطلح الحديث ويحفظ كل الأقوال والتفريعات في المسند، أقوال العلماء فيه المرسل والخلاف فيه، لكن لو قلت تعال هذا الكتاب حققه واجمع أسانيد وحققها وميز بين صحيحة وضعيفة وانظر في العلل، ما يحسن شيء من هذا. وهذا كثير كثير من اشتغل بأصول الفقه وهو ليس بفقيه، واشتغل بأصول الحديث وهو ليس بمحدث. وأذكر أن من الطرق أحد يعني الدكاترة مشهورين جدا، يعني مشهور رجل كبير يعني من متخصصين في علم الحديث، يحقق كتابا للطبراني ويقول، ذكر طبعا الطبراني مسلم، فذكر في الحاشية، وهذا رجل دكتور الشريعة له 70 سنة دكتور في الحديث، فيقول في الحاشية تحت، يقول لما ذكر بعض الآثار اللي فيها معنى مستغربة، قال وهذه آثار لا نعرف صحتها من ضعفها ولا يؤخذ منها شيء. فإذا أنت إيش وظيفتك؟ هو يقول أنا عن صحتها من ضعفها، يعني أنت دكتور الحديث صار لك 50 سنة تدرس الحديث ولا تحكم الحديث هذا، هل هو الإسناد هذا صحيح ولا ضعيف؟ هو هذه آثار لا نعلم صحتها من ضعفها ولا نأخذ بها وإلى آخره. فتصور رجل يبذل عمره كله في المصطلح ولا يحسن يصح الحديث ولا يضعفه. فالشاهد كذلك الفقه ليس فقه أحفظ، الفقه أفهم، ولكن الفقه الفهم كما يعرف اللغة، الفقه الفهم. قال رحمه الله الأدب 31 والحديث 30، قال اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. قال لا تسع إذا لم يفتح لك في علم العلوم، وقد تعاصف بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم الصرح بذلك كما يعلم من تراجمه، قد يجد الإنسان صعوبة في علم العلوم ويجد مشقة في فهمه، لكنه إذا ابتدع الله تبارك وتعالى وأخلص لله وجاهد، لأن يعني المجاهدة مع صلاح نية وحسن قصد الله يعني يغفر له، وقد يكون هذا اختبار من الله جل وعلا حتى ينظر في صدق هذا في الطلب. قال منهم الأطمع في علم العروض، العروض عن الأشعار العربية، قال والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وابو مسلم النحوي في علم التصريف، هؤلاء أئمة في كل فن ذكر، مع ذلك كانوا لاقوا صعوبة في بدايتهم. قال والسوقي في الحساب، وابو عبيده محمد بن الباقي الانصاري، وابو الحسن القطيع، وابو زكريا يحيى بن زياد بن زياد الفراء، وابو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو الاخير، ما فتح، لكن قد فتح لهم في فنون اخرى. قال فيا ايها الطالب ضاعف الرغبه وابدع الله في الدعاء واللجوء اليه والانكسار بين يديك، اذا اغلق عليك باب او علم فابدع وسعك والتجئ الله تبارك وتعالى. وكان الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كثيرا ما يقول في دعائه اذا استعصى عليه تفسير ايه من كتاب الله تعالى، اللهم يا معلم ابراهيم ومعلم ادم وابراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. وربما تغلق عليه المساله او فيجلس يستغفر الله جل وعلا اكثر من 500 مره، وربما اغلقت عليه المساله وتضاعف عنده الاقوال ولم يستطع التمييز، فيمرق وجهه بالتراب ويستغيث بالله جل وعلا ويمكث ليلته كله يستغيث بالله حتى يرزقه فهم هذه. اذا مثلا هؤلاء ما وصلوا الى هذا الفهم الا عن عظم اللجوء الى الله تبارك وتعالى الانتصار والاقتراح بين يديه. وهكذا طالب العلم دوما يكون على هذه الشاشة، يسال الله ان يفهمه ان يرزقه الفهم ولا ييأس، بل يجاهد وينظر ويتامل. والشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه ويحكي عن نفسه محمد الامين الشنقيطي صاحب ضواء البيان يقول في ايام ما كان يطلب العلم في موريتانيا يقول نطلب من الصباح الى الظهر، يقول فذكر الاستاذ لي مساله فوقع في نفسي اشكال، يقول فذكرتها فسالته ولم يشف ما في صدره، اجابه لكن لم يشف ما في صدره، يقول فرجعت. هذا لما أرسلته أم والدته بناقتي ناقة محملة بكتبه والأخرى فيها زاده مع عبد الشاهد، يقول فرجعت الظهر فقلت اليوم لابد أن أنظر، لابد أن أزيد هذا الإشكال وقع في نفسي من هذه المسألة. يقول فجلس من بعد الظهر تأمل إلى بعد الفجر اليوم الثاني أو إلى الضحى أو بعد الفجر وهو يبحث وينظر إلى المسألة ويتأمل ويقرأ كتب. يقول لم أخرج إلا لصلاة الطعام فقط، يقول فلما طلع الفجر انفتحت لي المسألة. تصور من بعد الظهر يا جماعة إلى الفجر يبحث مسألة واحدة ليزيل إشكاله وقع في ذلك. ولذلك لا غرب بعد ذلك أن يكون إماما من الأئمة وينبهر كل من رآه وسمع منه من العلم وسعة الاطلاع، حتى أنه كان بحرا للقارئ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول الشيخ الأدب الثاني والثلاثين والأدب الثاني والثلاثون الأمانة العلمية، يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية، لابد أن يتحلى بالأمانة العلمية بدرجة فائقة في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء. قال فإن فلاحة أمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون. فمن تحدث بالعلم غير أمانة فقد مس العلم بقرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لا بد أن يكون الطالب أمينا، إذا استفاد من غيره استفدت هذا من فلان، وإذا نقل من غيره يكفر ممن استفاد ومن أخذ، فهذا من الأمانة في النقل والأمانة في العلم، ومن إضافة الحق وإرجاع الحق إلى أهله. الإنسان قد لا يتجب بعض الناس يديه الشيطان ويزيله، لا أنت هذه الفائدة كأنك أنت الذي استنبطتها أو كأنك لم تنقلها، أو ربما يأتي بكتابه فينقل نصوصا عن غيره من غير أن يشير لا من قريب ولا من بعيد في كتابه، لأنه قد أخذ من فلان أو استفاد من فلان أو ما شابه ذلك، هذا كله خيانة وهذا لا يفلح. قال الشيخ لا تخلو الطوائف المنتمية للعلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسكى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا فلا عفوا لا تجد الأمانة في النفوس مستقرة، لا تجد الأمانة مستقر في هذه النفوس. قال فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم نقد الرجال. يعني بعض الناس يزين بالحديث مثلا ويروي ما لم يسمع، وربما يجلس وربما يكذب ويفتري. قال فهذا الذي دعا جهابذة أهل العلم نقد الرجال وبيان الرجل الثقة ممن هو أقل من درجة من الضعيف. قال وتمييز من يشبه في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بالصدق أو كذبه الحديث، وهذا عرفوه بسبب الرجال أو رجحان حديث مع الآخر. هذا إذا كان رجلين ثقتين لكن بينهما يعني بول في درجة الثقة. قال الشيخ أو احتمالهما على السواء، على السواء. الشاهد لابد أن يكون أمينا، لابد أن يكون أمينا، فلا ينسب لنفسه ما لم يأتي به. وهناك شيء يسمى اقتباس، يعني يقتبس الإنسان من غيره. لكن الكلام عن الفوائد العلمية والبحث العلمي الذي لا يأتي به الإنسان إلا بعد عناء وبعد دقة. مثال ذلك، رجل حقق حديث وجمع طرقه من شتى المثال، أتى رجل أراد أن يحقق الحديث فنقل ما حقق فلان وقال أخرجه فلان، أظهر الناس أنه هو الذي أخرجه. هل هذا يعد اقتباسا؟ ليس اقتباسا، هذا ما نسب هذا. ولذلك كان الشيخ الماهر رحمه الله كان في كثير من كتبه تجد يعين على الناس ياخذون اقواله وينسبونها كانما هم الذين بذلوا الوسع فيها حتى وصلوا الى النتيجه، وهم في الحقيقه اخذوا عن الشيخ الماهر تماما. وهذا للاسف قد يوجد في بعض الكتب المشهوره، بل تجد صفحات موصوله من كتب ولا يشار اليها، وهذا خطا. والحقيقه ان هذا ابتلي به بعض طرف عند هذا الزمان. هناك كتب مسروقه، كتب كتاب كامل من أول إلى آخر مسروق، يؤتى باسم المؤلف ويضع الرجل هذا اسمه. وبعضهم مشاهير، بعضهم مشاهير المعروفين بالتأليف والإدارة، وهم يسرقون سراق كتب، هذا مشهور. وبعضهم هذا يأتي بالكتاب، كتاب قد بذل فيه فلان وسعه، فيأتي يريد أن يؤلف مثله أو اسم موضوع ويغير بعض العبارات فقط حتى يظهر الناس أنه لم يأخذ عنه، وهو في الحقيقة قد أخذه. وكم من الناس من اشتكى عند العلماء من سرقات بعض طلبة العلم، حتى أذكر في ذلك أن رجلا أظهر كتابا في مسلم وتكلم على حديث، ثم أخذ أتى آخر وأخذ الكتاب وغير بعض العبارات فنسبه لنفسه، فاشتكى هذا، اشتكى وذهب العلماء وتكلم وبين. فانظر حتى أخطائي اللي أنا أخطأت يقول في كتابي قد شاركني في الخطأ في العرض في كل شيء، هذا لأنه مسلوك تماما. تغيير العبارات هذه، تغيير الكلمة هذه، الكلمة ذيك قديمة هذا على هذا، لا يؤخر شيء. فالشاهد لابد أن يكون رجل صادقا ثم يتعامل مع من، هل يطلب الإنسان رضا الناس أو يطلب رضا الله؟ والذي يتصور أنه يخدع الناس بهذا أن الله لن يفضحه، يعني بعض الناس كأنه ما أدري ويعامل الله تبارك وتعالى. لا تتصور الإنسان يخدع الناس ولا يكون أمينا ويظن أن الله يبقي الستر إلى يوم القيامة، بل سنة الله جل وعلا في أمثالها لأنه يفضحهم تبارك وتعالى. ومن أراد أن يقتبس قد يحتاج إلى اقتباس من عالم معين في مسائل، إما أن يشير حينها يقول وقد قال فلان، أو أن يشير في المقدمة مثلا وقد اقتبست من فلان واستفدت منه أو ما شبه ذلك من هذه الأمور، وهذا من الأمانة. قال الشيخ الصدق، الأدب الثالث والثلاثون، الصدق صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل، الصادق ورسول المودة مع الخلق. لو صدق تجد الخلق يودونه ويحبونه مع أنه لم يقدم لهم مال ولا شيء، وربما ما أخذوا عنه علمه ما لكن يحبونه ويجلونه لأنه صادق مع الله تبارك وتعالى. قال سعادة الجماعة وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين الصدق، فيا خيبة من فرط فيه ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. قال أوزاعي رحمه الله تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله تعالى هذه الصنعة لا يصبح فيها إلا صادق. الله جل وعلا قد ذكر الصدق وأثر الصدق ولو كان في بداية مرة، فإن كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهما لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا، اقصد وبينوا لما شاركوا غزوه تبوك ما اعتذروا كما اعتذر المنافقون. المنافقون اعتذروا وقبل من نزل اعتذارهم، ماذا فعل؟ ماذا كانت العاقبه؟ فضحهم الله جل وعلا، وسمي سوره التوبه سوره الفاضحه. ومنهم من يقول ذني، ومنه اخذ الله يكرم، ومنه حتى فضحهم واجلاهم للناس. واما كعب مالك واصحابه فقال يا رسول الله ما عندنا عذر، ايش نعمل؟ حتى هدر الغصن مشهوره، وذكر الله جل وعلا عاقبتهم، وانظر عقب السب. قال وعلى الثلاثه الذين خلفوا ان يثاب الله المطلوب على اهل قبله، حتى اذا ضاقت عليهم ارض المراقبه وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا منزع من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. ثم قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظر كيف آل الصدق إلى أن أصبح خطأ تتلى وتوبتهم تتلى في محارم المسلمين على موضع العصر، توبتهم وقبول الله لتوبتهم ورفع درجتهم رضي الله عنهم وارضاه. فهكذا الصدق يورث السمعة الطيبة ويورث الأجر السابع عند الله تبارك وتعالى. أما الكذب أو الخيانة أو ما شابه ذلك فهذه حبلها قصير كما يقال. قال فتعلم رحمة الله الصدق قبل أن تتعلم العلم، والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد. صادق هو الذي يلقي الكلام على وجه مطابق، كان اعتقاد المطابق للاعتقاد وكذلك للواقع. قال فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأوذية يجمعها ثلاثة. ما هي؟ قال كذب المتملق وكذب المنافق وكذب الغبي. قال كذب المتملق، من هو هذا الكاذب؟ يقول وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد. المتملق كذبه، احنا قلنا الصدق ما وافق ايش الواقع، يخبر الانسان بشيء يوافق الواقع ويوافق الاعتقاد ايضا، اي يوافق ما في قلبه. يعني لما اخبرك بشيء هو ما في قلبي، لا اخفي في قلبي شيئا اخر، بل اخبرك بما هو في قلبي. وايضا اخبرتك بامن بالواقع هو يوافق الواقع تماما، هذا الصدق. اما المتملق فقد كذب في امرين، خالف الواقع وخالف الاعتقاد. قال كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا او مبتدعا فيصفه بالاستقامه. هذا المتملق وصف الفاسق بالاستقامه. الان وصف الفاسق بالاستقامه لا يطابق ما في قلبه يعتقد ايش؟ فسقا. هل اظهر اعتقاده الفسق ولا اظهر ايش؟ اذا كذب خالف الاعتقاد. والواقع سمى الفاسق صادقا، خالف واقع مخالف الواقع. اذا كذب في اعتقاد وكذب الواقع، فهذا الكذب المتملق، لأن مدحه لم يطابق الفاسق في واقعه ولم يطابق ما في قلبه بجهد الفاسق. قال وكذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، يخالف الاعتقاد لا يطابق الواقع. قال كالمنافق ينطق ما يقول أهل السنة والهداية، ينطق ما يقول أهل السنة والهداية. هذا المنافق طابق الواقع لمن يستحق المدح لكن خالف ما في قلبه، يعني طابق الواقع. قال نعم الإسلام حق والتوحيد حق، هذا مطابق الواقع لغير مطابق، هو حق لكن هو أظهر أنه يدين بهذا أن ما في قلبه هذا، هو كذب في الاعتقاد لكن كلامه مطابق الواقع فعلا، وصف ما هو حق وصفه بأنه حق وهذا حق. فهذا كذب المنافق الذي يظهر الحق ويبطن خلافه. قال وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، عكس المنافق يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد. كمن يعتقد الصلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية، هو يصف الصوف مبتدع بالولاية، هو في اعتقاد يعتقد انه ولي، فهذا في حقه طابق الاعتقاد. لكن هل وصف الصوف المبتدع على الضال بالهداية يطابق الواقع حقيقي؟ لا، بل هذا نظر للناس. لكنه لما وصف الصوفي بالصلاح لأن اعتقاده هو هذا، فهو ما كذب اعتقاده، ما وصف من يعتقد ذمه ومدحه، لا، لكن وصفه لهذا الفاسق لهذا الصوفي بالهداية هذا قد واقع، لأن الصوف نظر للناس. قال الشيخ إذا لابد إذا صدقني أن إيش هو ما وافق الواقع، يعني إذا أقبل الإنسان بأمر يوافق الواقع يقول اعتقاده لقد صحيح، يقول بأمر واقع صحيح، وكذلك يخبر بما يطابق بما هو بقلبه. أما أن يضمر أمرا آخر فهذا لا يكون صادقا. قال فالزم الجادة الصدق فلا تضغط على عكد اللسان ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن. لا تتظاهر وتكذب وتنافق. قال فالحب والبغض، تظهر الحب للإنسان وأنت تبغضه، أو البغض له وأنت تحبه، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. أي إذا أخبرت أخبر، إذا تولى عما تغلب فأخبر حقيقة، وإذا أخبرت عما في ظاهرك. طبعا لا يعني هذا الإنسان ما يداري، ولكن شيخ هو مدراء، ومدراء هو معاملته الفاسق بما يكف شره، كما قال مثلا قال بيش أو أخذ عشيرة، هذا المراد به كف شره، المراد به كف شره، وليس مدراء الفاسق مدحه. فرق، الفاسق قد تلقاه بكلام الإيش طيب وهو لا يستحقه حتى تدرى شره، لكن ليس المدراء أن تأتي للفاجر الفاسق وأنت التقي وهو صالح وتمدحه من الناس ويثني عليه، كما يأتي بعض الناس عند الملوك الفاسقة ويمدحهم ويثني عليه ويقول هذا مدراء. ليس مدراء، المداهنة، وذاك المداهنة أن يبذل الإنسان الدين في الحصول على الدنيا، والمدراء يبذل الدنيا في إيش؟ في بقاء الدين. قال فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع. قال واحذر أن تحوم حولك الظنون فتكون كالعزيمة بسبق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. يعني إذا قلت كن واضح حتى لا تسافك الظن، ثم ينطبع هذه الصورة في ذهن الناس فيجب يتشكون من كل كلام تقوله. قال وطريق الضمانة في هذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف. وذلك كان العرب يستنكفون من الكذب، عند العرب طباع يستنكفون منها الكذب والجبن والبخل، أشد طباع يستنكف من العرب. حتى قال أبو سفيان لما سأله هرقل عن الفلم أخبره بالصدق، فقال كيف الحرب بين قال السجان؟ قال ولم أجد إلا هذا. وقال ابو سفيان قال لولا ان يؤثر علي كذب لكذبت عليه، يعني شده عداء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ما يراد ان يؤثر عنه كذب، لانه متى ما اؤثر عن شخص كذب لا تتصورنا هذا الصوره ستغيب لاذهان الناس. اذا علم الناس انك تقول وانك تكذب وانك غير امين وغير صادق تاكد ان هذه الصوره من العسير جدا ان تزول من اذهان الناس، عسير جدا. وذلك الخطأ والزلل في هذا ولو قليل لا يفوز الناس، قد الرجل يصدق طيلة عمره ثم يكذب ينسى الناس صدقه ويتذكرون كذبه ويتخونونه ويشكون فيه، فالإنسان يكون على الجادة. قال واستعن بالله ولا تعجزن. ولذلك يقول الشيخ أن الكذب عن قريب ينكشف، وكما قال العثمان رضي الله عنه ما أكثر عبد سريرة إلا أظهرها الله على فلسات على صفحات وجه فلسات لسانه، ما يصير عبد سرير لا يكشف الله تبارك وتعالى. بعض الناس يظهر للناس في قالب النصح، يظهر للناس أنه في قالب النصح ربما يبدع ويفسق وأنه ناصح لهم، وأنه وهو يبطل خلاف هذا العلم بالله، إما تشفي إما مرض إما العلم بالله حسد فيظهره، لا يتصور هذا أن هذا العلم ينكشف، ينكشف وإن لم ينكشف عند الناس ينكشف عند قلوب العارفين، قلوب أهل التقوى. ولذلك قال الإنسان إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، يتوسمون. وقال الحديث الآخر مشهور وكان ضعيفا: اتقوا فراسمون فإنه ينظر بنور الله. فلا تصور الإنسان، ولكن بعض الناس تجد بعض أهل التقوى والصلاح ربما يعني قلوبهم تنقض بعض الناس ولا أظهر الصدق. هذا لا يعني أن الإنسان بما يقع في نفسه يحكم على الناس، لا، الحكم على الناس شيء وما يقع في قلوبهم شيء آخر. فالكذب عن قريب سينكشف. قال ولا تفتح لنفسك سابرة المعاريض في غير ما حضر الشرع. معاريض أن تذكر كلاما تظهر أمرا وأنت تريد آخر. يقول فلان هل رأيت فلانا؟ يريد النظر، رأيت بعينك؟ يقول لا والله ما رأيته، وهو قد رأى، ولكنه يريد رأيته أي ضربته على رئته، الضرب على رئته رآه. فقال لا والله ما رأيته، هذا معارض. فهذه فيها مندوح عن الكذب كما قال عمر رضي الله عنه، لكن إذا احتاجها الإنسان. كان الرجل يأتي الإمام أحمد رحمه الله فيضرب الباب، فهو رجل ثقيل كما قيل، والثقلاء لهم شأن، والناس عندنا فيه ثقل، حتى من ضمن الطرائف أن ثقيلين أتيا للشعب أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ثقيلا، فمر بها أحد الصحابة فقال كيف الروح يا شعبي؟ قال في النزع. فالشاة الثقيل ثقيل يعني أثقل من الجبال. فإيش المثال؟ أي فربما يأتيه الرجل في أحد دقائق محسوبة فيقول لابنه يقول أحمد ها هنا، فيقول يعلم أحمد ابنه يقول أشر إلى مكان في البيت وفي يدي يقول إن أحمد ليس ها هنا وما يفعل أحمد ها هنا. فهنا يشير التخلص الآن، أما إذا تستخدمه في التفريق يعني يؤمر بأمر ويكلف بأمر فيفرق فيعرض هذا خطأ. التعريض إنما هو لدفع الأشياء المؤذية أو أشياء مضيع الوقت، أما إنسان كلف بأمر وفرق مشى أو ما فعله فعل لا إن شاء الله أو تل أو يدي يعرض، ما يتصور مثل المعاريض في درء في سد تفريطه، وإنما يفعلها لدفع الناس الذين في مضيعة أو دفع ما شابه ذلك. قال فيا طالب العلم احذر ان تمرغ من الصدق الى المعاريض فالكذب، لان المعاريض وسيله الكذب يبدا يعجز عنه ثم يكذب. واشهر مرامي هذا المروق الكذب في العلم نداء المنافسه الاقران وطيران السمعه في الاباء والعياذ بالله، هذا اشد يكذب في العلم يكذب في الدين مصيبه. قال من تطلع الى سمعه فوق منزلته فليعلم ان في المرصاد رجال يحملون بصائر ناقده واقلاما ناقده فيزنون السمعه بالاثر فتتم تعريته عن ثلاث معان. يعني بعض الناس قد يظهر الشيء وهو خلاف الواقع ويريد ان يرفع نفسه فوق المنزله ويظهر نفسه انه عالم وانه كذا وانه كذا. يقول فليعلم ان هناك اهل بصائر، الله عز وجل قد اعطى الناس بصيره بسبب تقواهم وصلاحهم، يعرفون احوال الناس ويظهر الله عز وجل لهم فيفضحون فيفضحون هذا. قال الشيخ فيزنون السمعه بالاثر، يزنون سمعه الرجل يريدها باثره. ايش هذا؟ تريد سمعه منزله وانت ليس لك اثر من دعوه ولا من علم ولا من نفع الناس. قال فتتم تعريتك عن ثلاث معاني، فقد الثقة بالخلوص، خلاص الناس يفقدون الثقة فيك، ينقلب الحال اللي تريده عكس. وإذا قال ما استعجل شيء قبل أوانه فوقه بحرمانه. قال ذهاب علمك وانحساب قبول. قال ألا تصدق ولو صدق. حتى لو صدقت كما ذكرت خلاص طبع بذي الناس أنك كاذب وأنك خائن وأنك غير أمين أنك مرائي. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والله أعلم. قال أدب 34 جنة طالب العلم، أي ستر يستتر به ويتخذ وسيلة يصد العدوان ويلجأ إليه ويحتمي به. قال جنة العالم لا أدري، هي يستجن بها من العذاب لا أدري. قال نصف ويهتف حجابه الاستنكاف منها يستكبر يستعين. وقوله يقال، بعض الناس إذا ما عرف قالت والله يقال كذا أو قيل كذا، إن لم تعرف فلا تتكلم قل لا أدري. وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن، وبيس مطية الرجل إيش زعم سمد الحديث. وأتى رجل من الأندلس الإمام مالك رحمه الله من الأندلس، وبين الأندلس بين المدينة أكثر من 4 أشهر ويحمل أظنه 50 أو 40 مسألة من أهل الأندلس الإمام مالك، فسأله عنها فأجاب في 36 منها لا أدري. فقال له هذا، قال يا إمام وماذا أقول لأهل الأندلس إذا رجع إليك أكثر من نصف الأسئلة لا أدري. فقال قل لهم يقول مالك لا أدري ما في عنه قل لهم ما أدري. وهذا على ورعي الإمام مالك فذلك السادة. قال الأدب 35 محافظة على رأس مالك ساعات عمرك، الوقت الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطل. استغلال أوقات والزمن له قيمة عظيمة جدا عند العلماء لا يفرطون منه شيء، وهذا أمر معلوم. ومن صبر أحوالهم وقرأ في شعرهم عرف أحوال عجيبة. قال وحلس معمل لا حلس ثلة وثمر، أنت رجل تعمل ورجل تكدح ليس فقط غرضك المجالسة والمسامرة والمحادثة والاجتماع. قال فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياء، كل مثافنة مجالسة ملازمة. قال والاستغلال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات الشرق الشباب مكتمل العمر في أوقات كما مقاتل الذهبية، والإنسان في قوته لم تعش الأمراض وما زال في فتوته وقوته وفي فراغ وقته أيضا، لأن في الغالب الرجل يكون في نهايته يكون فارغ. ولذلك كان بعضهم يمدح العزوبية مع أنها مذمومة. وكان يقول سفيان بن عيينة رحمه الله قال لأحد الطلاب قال هل أنت متزوج أم أعزف؟ قال بل أعزف. قال ما تعلم ما أنت فيه من الخير. وكان يقول من ايش؟ من تعود بهذا المثال ان النساء لم يفلح. فالشاهد هذا طبعا مثال خطير. وذلك رحمه الله في الجامع عقد فصل فضل العزوبيه هذا خلاف السنه. قال جل وعلا: وذا سنة رسل من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. الله جعل الانبياء والرسل ازواجا وذريه. وذاك الذريه صالح مرأة صالحة مما تعين طالب العلم على العلم. فالإنسان عليه يتفصل ويختار امرأة صالحة إلا عن من فاته يعوض الله شأنه بالدعاء. قال: لا سيما في أوقات شرخ الشباب وقتب العمر ومعدن العافية، فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها هذه الأعمار وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترخص قبل أن ترخص. وكان يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن يسود الإنسان الناس يتفقه ويتعلم، قبل أنه إذا وصل صار رأسا استحى أن يأخذ العلم من دونه، ولكن يستغل الإنسان قبل أن يترأس. قالوا: لشفة الظهر والعيال، قبل أن يدهموا الأولاد ومشاغل الحياة. قال: ما للمعين والعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. قالوا: إياك وتأمير التسويف على نفسك، تؤمر التسويف على نفسك، اجعله أميرا سوف إن شاء الله يؤدي. لا تؤجل شيء طالما انه من الخير، لا تؤجل. قال: فلا تسوف نفسك بعد الفراغ من كذا، ان شاء الله اقرا كذا بعد الفراغ من كذا. هكذا تسوف طالما ان الوقت في سعه والعمر في سعه والوقت في سعه والانسان الحمد لله في طاقه وعافيه. قال: بعد التقاعد من العمل هذا، اي بعد التقاعد ابدا اؤلف واكتب وجملاء وهكذا، بل بدار قبل ان يصدق عليك قول ابي الصحان قيل: حانتني حانيات الدهر حتى كاني خاتم ادنو لصيد، تصير خطوي يحسب وراني ولست مقيد اني بقيد. ما يستعصي حراك كنا مقيد، كانه مقيد. لذلك الانسان يستغل هذه الاوقات ويستغل العمر في الطلب ويقلل النوم من الخلطه. وهذا المقيد رحمه الله كلام نفيس في مثل هذا، وكذلك ابن الجوزي رحمه الله، الانسان لا يكثر من النوم، ينام لعشر ساعات. بعضهم يقول اعتدال النوم 8 ساعات، هذا كان يقول طبيا، ذكر ذلك بعض العلماء. وإن كان لو شاطر الإنسان وأحوال السلف يجد أنهم ينامون أقل من هذا، بعض ما ينام إلا ساعة وأقل من ساعة أو أكثر من ساعة. لا، هذا قد يكون لنوادر الناس، لكن 6 ساعات تعتبر يعني معدل طبيعي، 6 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات. وكما قال القيم: من عود بدنه على شيء اعتاد عليه. الإنسان إذا عود نفسه الأكل الكثير متى ما قلل تضايق وجاع بسرعة، ويحتاج إلى أن يعود. فإن عود نفسه على أكل قليل متى ما زاد عنه خرج عن طبيعته وتأذى بذلك. كذلك النوم، وهكذا الإنسان يحاول يرتب. لا تجعل نفسك عرضة النوم، إذا وضعت نفسك على فراش العطل خلاص متى ما استيقظت خطأ. اللي بعلم يحسب بالضبط قد كم نمت، كم بقي، كم نمت قبل الفجر، كم سنام بعد، بالضبط هكذا وقت محسوب لا يضيع شيء، كله مستغل بطاعة الله. قال: وقال أسامة بن موسد: مع 80 عاش الضعف في جسدي وسأني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعبي، فأعجب بضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لفة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. قال: فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. إذا أنت تبادر لطلب العلم وتبذل الهمة وتستغل الأوقات وتحافظ عليها فهذا يدل على الهمة. وكما قيل: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. النفس إذا كانت كبيرة الجسد يتعب، وهكذا لابد، لا يمكن تحصل العلم لغير إسعاف هذا البدن. وكما قال يحيى بن كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. ما في راحة تريد العلم، لابد أن يكون هناك تعب، بل بقدر طردك ونهمتك بقدر ما يكون التعب، فكلما زاد في النهمة زاد التعب. قال: الأدب 36: إجمام النفس. خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. الإنسان قد تنتابه شيء من الملال، شيء من السامة، ربما من طول النظر في كتب الفقه والعقيدة وربما ما شابه ذلك، يحتاج إلى أن يرفع عن نفسه نوعا ما، فينظر في الفنون الفكرية أو فنون الثقافة العامة أو فنون التاريخ أو ما شابه ذلك، أو الطرق أو السير التي لا تحتاج إلى أعمال ذهن وتريح النفس وتجمها. وكان بعض العلماء يقول: إذا أكلت وامتلت البطن فلا تنظر في شيء تحتاج فيه إلى فكر. يعني مثلا أنت إنسان تغدى وشبع، بدأ مثل فقهي يتأمل فيه ما يمكن، أو مثل عقدي يتأمل فيها وانظر في الخلاف أو مسألة حديثية أو يجمع حديث فيه ما يستطيع. لكن ما تفعل، اذهب للعلوم التي تهضم الطعام، تساهم على الهضم، كتب البلاغة، والتاريخ والأدب وما شابه ذلك، هذه كما قيل تزال على الهضم. أما الفكر يحتاج إلى حلول معجة والذهن صار. قال وفي المسؤول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أجموا هذه القلوب واكتبوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات: بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخرى من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم أو يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومك، أحتسب النوم لأنها تعيني فإنها البدع على طاعة الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قد جعل أوقات النهي، وذلك كان تجد كثير من السلف يصلي عامة يومه إلا وقت ينام فيه يسير وأوقات النهي، كما أثر عن كثير عن الربيع بن خزيمة وغيره وعن مسلم بن يسار ربما صلى من بعد الظهر من بعد طلوع الشمس إلى قريب الظهر، وصلى بعد الظهر إلى العصر، ثم إذا صلى العصر مكث وارتاح وكان يقول تعالوا فلأقرأ عليكم القرآن لأن وقت نهي. فالشاهد أن الشرع من حكم هذه الأوقات أنها أوقات راحة يجم بها الفؤاد. قال وقال: بل قد قيل أن من جملة حكمة النهي في التطوع عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجماع النفوس في وقت النهي لتنشر للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشر الصلاة بعد الراحة والله أعلم. قال: ولهذا كانت العطلة الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعض يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا. أما اليوم الأسبوع كله عطلة، والعلم يوم يومين بالكثير. أما في ذاك الزمن كل يوم من الصباح منذ الفجر إلى الظهر، بعد الظهر كله يطلب العلم، وفي الليل مذاكرة ومدارسة وحفظ. قال: ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي كثير منه على سبيل المثال آداب المعلمين السفنون ورسالة مفصلة قال، ثم ذكر الشيخ رحمه الله كثيرا من هذه نظم عندنا الآن. تتقن القرآن تتقن الأحاديث حتى تضبط تشكيلها وتضبط إعرابها. قال: لتأمن من التحريف والتصحيح والغلط والوهم. قال: وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل من جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ مسلم. وهذا معلوم عنه يقرون تجد مثلا البخاري في مجلس او مجلسين او ثلاثه مجلس عباره عن 6 ساعات اكثر من ذلك. المراد بذلك الضبط البخاري بحيث الانسان يضبط الرجال واسمائهم ويضبط الاحاديث ويضبط الفاظ الحديث حتى ياخذها مضبوطه متقنه ليسلم من التحريف. والا التحريف والتصحيح كثير، وقد جمع كثير من العلماء تفسير غير اخبار مصححين، بعض يصحف في الكلمه وبعض يصحف في الفهم. قال فهذا الحافظ بن حجر رحمه الله قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو يومين وشيء من بكرة النهار للظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة 13 و800 للهجرة. وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صحيح الظهر والعصر. وشيخ الفيروز الأبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخ ابن جهبل قراءة قراءة ضبط في 3 أيام. والخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها وانظرها في السير للذهب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله يعني مراجع، قال ولا تنس حظك من أهل. هذا مهم إذا كان الإنسان، وإن كانت اليوم كثير من كتب مشكولة، لكن كثير من كتب حتى التشكيك تجد فيه خطأ، وهذا قد بعض الأخطاء يغير المعنى تماما، يحيل معنى. بعضهم يعني يفهم معنى مناقض تماما، يعني إنسان مثلا يعني الشاهد هذا معلوم كثير من هذا الأمثلة. وذكر الشيخ رحمه الله في أخبار المصاحبين ألوان من هذا التصحيح. قال الشيخ رحمه الله الأدب 38 جرد المطولات. الجرد المطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوزيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائض والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين تاليف وصلاح. المطولات كتب مطولة التي فيها فروع كثيرة متنوعة، الإنسان يتأمل ويجرد ويقرأ قراءة سريعة ويتأمل في هذه مما يستفيد ما ذكر الشيخ رحمه الله، تعدد المعارف وتوزيع المدارك، سينظر في الفروع المترتبة على المسألة الواحدة فروع كثيرة ويندرج أمور تحت كثيرة، وهذه كلها كثرة النظر فيها تسد ملكة. قالوا استخراج مكنون من الفوائد والفرائض، فيها فوائد كثيرة وتنوعة، والخبرة في مضان الأبحاث، هذه فائدة مهمة. الإنسان إذا جرى هذه المطولات وتأمل فيها يعرف بعدين لو احتاج إلى أن يبحث أين يجدها المسألة، لكن ما ليس له خبرة في المطولات ولا يعرفها، قد تأتيه المسألة ولا يعرف أين مضانها، أين يبحث عنها، أين ما يعرف، لكن من جرد عرف الفروع والمسائل وعرف أماكن المسائل وتبويباتها وأين يجدها، فهذا مما تعينه البحث والنظر. قال معرفة طرائق المصنفين بتاليف واصطلاح فيها، فكل مؤلف له طريقة وله اصطلاح وله فيعرفه. قال وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما طول الزمن، يكتب بلغ أي بلغ هذا أو يجعل ما ذكرنا إشارة لهذا. فالشاهد الإنسان يجرد بعض الكتب المطولة يتأملها وجلودها سريعا هكذا حتى يعرف ماذا يحوي الكتاب وما الذي فيه وما هي التفريعات، وهكذا حتى يتمكن الطالب من الطلب ويسمع عنده جربة وملكة ودراية. قال أدب 39 حسن السؤال. ارتد الأدب المباحثة من حسن السؤال ونفس الاستماع فصحة الفهم للجواب. من الأول العلم حسن السؤال، تحسن تعرف كيف تسأل، يكون سؤالك واضحا محددا، ليس سؤال لا يفهم المسؤول ما هو السؤال، فالناس لا يحتسب، وكما قيل نصف العلم حسن السؤال. فالاستماع إذا تحسن السؤال وتصيغ الصياغة صحيحة، وكان الألباني رحمة الله عليه كان إذا رجل ما أحسن السؤال يعني مسكين، ويدقق كثير رحمه الله على حسن السؤال، يكون سؤالك واضح فكر فيه قبل أن تلقيه. بعض الناس إذا ألقى السؤال يلقيه هكذا، يعني الذي حضر في ذهنه يلقيه من غير أن يرتبه في ذهنه، لا سيما مع العلماء الكبار، عشان يرتبه في ذهنه ولا مثلا يكتبه حتى يقتصر الوقت ويكون كلامه مفهوما. قال فالاستماع بعد أن تسأل تستمع ما يقال لك. قال فصحة الفهم الجواب، تستمع بعد ذلك تفهم ما هو الجواب، تفهم مراد المجيب. قال وإياك إذا حصل جوابا أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب، هذا قلة أدب وهن فيه. تأتي العالم تقول تستفيد وقال فلان كذا لكن فلان قال كذا، هذا ضرب العالم، ضرب العلماء بعضهم بعض. قال وضربوا لأهل العلم بعضهم بعض فاحذر هذا، لكن ربما تقول لا طيب من قال كذا أو من يقول كذا وكذا أو الدليل فلان كذا، تستدل قول آخر هكذا على سبيل التفهم. قال وإن كنت لابد فعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في فتوى بكذا ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم رحمه الله ويقين إذا جلست إلى عالم فاسأل تفقها لا تعنتا. تسأل لتتفقه وللتعنت وتحرجه. قال وقال أيضا وللعلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، الثاني حسن الإنصات والاستماع، الثالث حسن الفهم، الرابعة تحفظ هذا الجواب لفهم، الخامسة التعليم تعلم، السادسة يثمر في العمل به مراعاة حدوده. هذه مراتب العلم. قال ثم أخذ في بيانه البحث المهم. قال الشيخ الأدب الأربعون: المناظرة بلا مماراة، إياك والمماراة. مماراة المجادلة حقيقة لغير طلب الحق، مجرد جدال ونقاش، إما جدال في المسلمات الواضحة وإما جدال لا يراد به الوصول الحق. قال الشيخ: إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة. تناظر الحق وتبين، فهي كثير العلماء يناظرون، واشتهر الشافعي رحمه الله بالمناظرة، وكان أهل العراق يعرفون بهذا، أبو حنيفة رحمه الله وغيره، يناظرون في العلم للوصول الحق، فيأتي كل واحد بدليله ويجيب عن الدليل الآخر وهكذا. قال: أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذا مناظر الحق فيها يظهر الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. هذه المناظرة كان يكون قصده حسنا ويريد المناصحة ويريد وصول الحق، فهذه ممدوحة في مسائل العلم. أما مسائل العقيدة الواضحة البينة فلا يجب فيها جدال أصلا، بعد وضوح الكتاب والسنة ما يحتاج أن تجادل أحد مبتدع، كان السلف ينهون عن هذا، لا سيما في أعصار السنة وانتشارها، ويترك مجال لهؤلاء يتكلمون ويأتون بتقيؤون ما عندهم أمام الملأ وأمام الناس. فهذه المناظرة كان الشافعي رحمه الله يقول: ما نظرت أحدا إلا على النصيحة، وقال: ما نظرت أحدا على الغلبة. وكان ربيع رحمه الله يقول: كنت إذا نظرت إلى الشافعي وهو يناظر كأنه سبع يأكله. وكان رجل كان رحمه الله صاحب خصومة، صاحب الحجة قوية جدا، الشافعي معروف، ومن تأمل كتاب الأم يجد عجب، وذلك أتعب كثيرا من العراقيين وكذلك المصريين من أتباع مالك وأبي حنيفة، حتى كان فيما أثر عن عبد الله بن حبيب أصحاب مالك كان يدعو الله عز وجل على الشافعي كما قيل. قيل هكذا الشاهد أن بعض أتباع الأئمة ربما يدعو، فالشاهد أن الشافعي كان معروف بالحجة، لكنه كان يناصح أو يناظر على النصيحة لا على الغلبة، لا يريد الغلبة. والأجري له كلام نفيس جدا غاية في النفاسة في أخلاق العلماء، أنا أنصحكم بالرجوع إليه في باب المناظرة، وتأمل ما ذكره من أداب الكلام النفيس، وتأمل حالنا ونحن ننظر في أقل مسألة علمية، وانظر كيف النفوس تشحن ويغضب الإنسان وإذا امتصر رأيه ويريد أن يبطل خاصة بأي حجة وبأي طريق وبأي دليل، ولا ينام الليل حتى يبطل الحجة وهكذا. قال: أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء، يعني إنسان يريد أن هكذا يعني بالقوة يريد أن يجعل قوله حجة، ورياء مظاهرة يعني يظهر العلم ولا يريد أن يظهر أنه قد أخطأ أو أنه لم يصد. قال: ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيار وشحناء ومجاراة للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكفت المأثم والمرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علما ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ويصل وجوه الناس إليه فهذا ولا بجهنم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض الناس يصل العلم يماري العلماء، يذهب العلماء ويماريهم ويقاصمهم ويظهر أنه على علم وأنه كذا وهكذا. بعض الناس هكذا، تجد بعض الناس إذا أتى الشيخ يسأل أسئلة واضح منها التعنت، وكانه يريد أن يلزم الشيخ وأنه يحرجه، هذا من قلة الأدب صلى الله عليه وسلم. قال الأدب 41: مذاكرة العلم. قال: تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة. المذاكرة قد تكون أنفع من المطالعة، قراءة وتأمله. المذاكرة تشحن بمثابة ما يوقد الذهن ويعمل الفكر، ولذلك الآن تأمل في نفسك المسائل التي حصل بينك وبين صاحب لك بين أخيك الأخ لك مناقشة فيها، وأنت تحتاج لقولك وقصدكم حسن، لكن صار فيك يعني صار فيه استيعاب المناقشة والأدلة والدليل الفلاني ما تكاد تنساه، المسائل التي صار فيها نقاش ومذاكرة وأخذ ورد وجواب ما تكسلها. أما المسائل التي قرأها الإنسان ربما أكثر من مرة فربما لو أرادها صعب الاستخراج من الأدلة والأقوال والإيرادات والأجوبة، بخلاف مسألة التي مذاكرة مهمة جدا. قال الشيخ فإنها في مواطن تفوق المطالعة تصبح أهم منها وتشغل الذهن وتقوي الذاكرة ملتزما المصحف المناطق. الغرض الحق وابتعد عن الحيف والشغب والمجادلة وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق. يعني مناقشة المذاكرة تكشف عوار غير الصادق الكاذب الذي يظهر العلم ويتبين أمره. قال فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء مناظرة، كان ما يعني لا يصل العلم فتناظره وتجاريه ما ينفع، ليس إلا وصول تحتك من أنت وإليه وأنت وهو إليها. قال وأما مذاكرتك مع نفسك في تغليبك المسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه. أما المذاكرة مع نفسك والنظر والتأمل وتغليب المسائل هذا داء مكرسل في يومك وفي عمرك، ومذاكرة أمر زائد على هذا. وقد قيل أحياء العلم مذاكرته. قال الأدب 42 طالب العلم يعيش بين كتاب السنة وعلومه فهما كالجناحين للطائر فأحذر أن تكون مهيض الجناح. يعني علومه كله مستند الكتاب والسنة، لا تذهب إلى أقوال وعلوم لا تبنى على كتاب السنة ليس فيها فائدة ولا تنزل طالب العلم، وإنما غرضك واحتجاجك وأصلك الذي تطير به وتسير به كتاب السنة. كل العلوم هذه تدور في فلك الكتاب والسنة، الفقه وأصول الفقه والحديث كلها تدور في فلك الكتاب والسنة والتفسير والقواعد الفقهية كلها، إنما بذلك فهم الكتاب والسنة اللذان هما أصل الأحكام. قال الأدب 43 استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في فن الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وبالحديث بين علمه الرواية والدراية، وهكذا فلا تتعلم. إذا ما كان عندك دربة تريد أن تكون فقيها بلا أصول فقه وبلا قواعد فقهية وبلا علم الفروق غير ذلك فلن تكون فقيها. وهكذا في كل لا أن تجمع وأن تتقن أدوات الفن. أصول الحديث مصطلح الحديث أدوات آلة للوصول إلى صحة العلم بعد. أصول الفقه وقواعد الفقهية آلات تفهم بها مسائل الفقهية، وهكذا أصول التفسير آلات. لذلك يسمون علوم الآلة، علوم الآلة ليس مقصودة لذاتها وإنما مقصودة ماذا؟ لغير يوصل بها فهم العلوم الأساسية، فالفقه والحديث والتفسير هذه علوم رئيسة فالإنسان يريد أن يفهم، هذه آلات. فالشاهد لابد إذا أردت أن تكون متقنا لابد أن تعرف الأصول بصورة كل فن تريد أن تتقنه. تأتي بالحديث تعلم علم الرواية والدراية، الرواية علم السريد والمصطلح والأسناد والحكم عليه، والدراية علم فقه الحديث، تعرف فقه الحديث وتعرف إيش طرقه الكلام على أسناد الأسناد ومثلا. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. يتلونه حق تلاوته، أخذت علما أردت أن تتقنه. وكما ذكرنا الإنسان يعني يركز في فن من الفنون التي يرى في نفسه إقبالا لها، ويكون عنده إلمام في باقي الفنون ليستعين به على الفن، وإن طال به العمر وأراد أن يأخذ فن آخر أتقن هذا الفن فيدخل وهكذا. لكن هذا قد يكون عزيزا إلا على من رحم الله ويسر الله. لعل نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة؟ نعم. ما أسمع. لا شيخ قد يقال يا شيخ وردي يا شيخ، شيخ كبير في السن، شيخ تقال كبير في السن، تقال العالم، قال طالب العلم، قال صاحبك. لا ما أسمع. هاي شيخ فاهم. شيخ تقال ليس الشيخ كما الشيخ ما زل على العلم فقط. لكن تقول يا عالم يا إمام هذه لها مدلول واضح، أما الشيخ فهي أوسع. يا شيخ كيف توصلي بالناس؟ الناس يسمون من صلى به إماما شيخا، يسمون من صلى بالعلم شيخا، يسمون كل ملتحي شيخ، كل ملتحي شيخ. ها؟ أقصد الشيخ ليست لقب يطلع العالم حتى تقول والله لو قلت شيخ هذا فيه. Mm. لا تقع على الأقل هذا أمارة لكن ما تحكم على الشخص إلا بأدلة، حكم على الشخص إلا قرآن، لكن الشاهد الرجل كاذب تنقتل القلوب ما يدعي على القبول بالله. يعني تجد بعض الناس قد يقول لك لكن الناس تبقى ما لا قبول، هذه أمارة ما سنأخذ أنت كاذب لأن قلوبنا تنقتل، لا، لكن يقول شيخ الله يضح بهذا على ثم تتبعه فضائح. موسى بقاعد يحكم الناس تشوف له نفسه بالصوفية، الصوفية هذا يحكمون حدثني ربي عن قلبه، لكن الإنسان قد يعني يقع في قلب الإنسان شيء من اتجاه هذا الشخص، لكن لا تجد يحترز منه ويأخذ حذرة ولا يعني يطريه، لكن هذا باب احترام. وش الفائدة الإنسان يجي يدعو والناس تنقتل؟ الدعوة أول شيء قبول الناس قبل الكلام. ليش؟ يعني رجل قيل له قيل فلان وفلان وخل يثنى عليه ويمدح، وهذا الرجل لا في نفسه متبع السنة ولا في آثاره، كيف الآثار؟ يعني بعض الناس الآن كم من الآن وسائل إعلامية اليوم وسائل إعلام كم تبرز الناس على أنهم مشايخ وعلماء؟ كم؟ ضلال أئمة من الضلال يبرزون على أنهم علماء وأنهم مشايخ وأنهم يستفتون والشيخ فلاني وهكذا يستخدمون، فإن قلوب تنقتها ولا ترى شيء ولا ليس له أثر في آثار لا في نفسه لا سيما السنة ولا في علم ولا في نفس ولا في شيء، فمهما أبرزوه أو ذاك العالم ليس العالم تبرز الدولة بالقوة، العالم ما يكون عالم في قلوب الناس قبل أن تبرزهم قبل أن تبرزهم، وهذا يهيئ الله عز وجل للعالم إبراز الدولة وإبراز القلوب. مثل الشيخ باز غير ما أبرزوه المفتي، لكن هو أصلا تبوى مكان القلوب قبل أن يبوى. إيش؟ بعد إيه؟ زاد مطورات بعد الرجل ما يتمكن يعرف السنة يبدأ يجد مرحلة الرجل مو بداية العلم يجد مطورات، ما يدرس الفقه مثلا يأخذ كتاب كتابي يبدأ يتأمل يتأمل يجرد ويقرأ وينضبط مسائل، ليس يجراد هي ليس المواد بالجرد أن يجلس ويقعد يدون كل مسألة ويدونها كأنما يعرف الكتاب، لا، لكن يتأمل يعرف الكتب هذا إيش فيها، ما هي من كنوز، ما هي تبويباتها وتفريعاتها وأقسامها وباحثها، ما هي الفروع المبنية على القضية، جرد وليس مربي القراءة والتدبر والتفكر، لا، ما هي جرد. وهل يجوز من درس لدى الطالب وعمل الحق ومنهج السالكين يشرح كتاب الزاد؟ والسؤال بصيغة أخرى، هل يستخدم يريد أن يشرح كتاب أن يكون قد درسه أم يكفي دراسة كتاب؟ لا يشترط، إذا رجل كان متمكنا من العلم متمكن من الفقه مثلا يريد أن يدرس الزاد ورجل متمكن من مثلا من مذهب الحنابلة والفقه والمسائل ويفهم عبارة المؤلف ورجل له دربه بالعلم، ما يشترط أن يكون يعني العلماء هؤلاء الكتب اللي درسوها ليس كلها درسوها على مشايخهم، فليأخذوا كتابه يدرس ياخذ كتابه يدرس، لا خشى أن يكون متمكنا، إن كان متمكنا ضابطا العلم فلا بأس، هذا يعرف يزكون المشايخ. عندك مال ها فيها القاعدة تكون دليلا، القاعدة ليست ناس القاعدة ليست دليل، يعني إنسان يستدل مثلا بقاعدة على حكم ويترك أصول كتاب السنة ما يصير، القواعد هذه أخذت من الأدلة، قواعد أخذت من الأدلة. أعطيك مثال، مثلت مثلا اكتتاب في شركة فيها بعض الأعمال الربوية كانت تقل بالربا وتقدر بعضهم يجوز بناء على قاعدة فقهية تقول والله مثلا المشاصة تجب التيسير، تقول هذه قواعد ما تستدل بها، تستدل بقاعدة قاعدة استدلال بكتاب السنة، قال الله قال رسول، وإنما قواعد أخرى من هذا ما تجعل هي أصل هي دليلك دليل هذه القاعدة مثلا. جزاكم الله خير، الله أعلم وصلى الله عليه وسلم.